وجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. خالدين فيها خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله.